دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وحصن ثغور المسلمين بعزته، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدته. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتور، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخال، ومنازل الكرامة، والحور الحسان، والأنهار المطردة بأنواع الأشربة، والأشجار المتدلية بصفوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار، ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم اكلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، وقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، وقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من ورائهم، وقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، وقطع نسل دوابهم وأنعامهم، ولا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وتمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة به، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيره ولا تعثر لأحد منهم جبهة دونه. اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له. اللهم واعلم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والتركي والخزري والحبشي والنوبة والزنج والسقالبة والديالما وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفته وأشرفت عليهم بقدرته. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذي قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأس كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزق نياهم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقدوف وافرعها بالمحول واجعلني يرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنته ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشهوة وأجره من غم الوحشة وأمسه ذكر الأهل والولاد وانثر له حسن النية وتولوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفئي من الجبن وألهموا الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلموا السير والسنن وسدده في الحق